من الراوي إذا روى عنه ثقة وروى هو عن ثقة ولم يأتي بما ينكر قبل. وهذا شأنه في صحيحه وفي أيضا وفي ثقاته. نعم طيب تفضل. بعضهم يقول ابن حبان المتساهل، هل إطلاق ابن حبان المتساهل يعني هل هو يعني صحيح أم لابد يقيد أن المتساهل بتوثيق المجاهيل؟ لا أمر سؤال حسن. ابن حبان متساهل في توثيق المجهولين، وإلا فابن حبان متشدد في التجريح، متشدد جدا، ربما يقول في بعض من هو من رجال الشيخين، يقول يروي المعضلات عن الأثبات فاستحق الترك وهو من رجال الشيخين، فهذا تنبيه حسن بارك الله فيك. نعم، فإن هذا أنه متساهل في التوثيق لتوثيق المجهولين فقط، وأما في التجريح فشديد التجريح، حتى كما سمعت قبل يقول في بعض رجال الشيخين يروي المعضلات عن الأثبات فاستحق الترك. نعم طيب، نعم من أهل العلم نعم وهو ابن الصلاح رد على الخطيب إذ يقول إنها لا ترتفع الجهالة إلا جهالة العين إلا باثنين، رد عليه برواية صاحبي الصحيح لبعض من روى من لم يروي عنه إلا واحد، فأمصيب ابن الصلاح أم ليس مصيبا؟ أنت سؤال يا أخي. ابن الصلاح، سألتك يا عبد الله، ابن الصلاح ليس مصيب في هذا الباب. نعم، لأن صاحب الصحيحين أو الذي استدل به على أن صاحب الصحيحين قد روى عن رواة لم يروي عنهم إلا واحد فهم صحابة، منهم مرداس الأسلم والآخر ربيعة بن كعب. نعم، فهما صحابيان ولا يضران. خير إن شاء الله. على أنه روى عن ربيعة ماذا غير واحد. نعم، وأما مرداس فلم يروي عنه إلا واحد. الآن إن شاء الله يقرأ علينا الأخ أحمد فائدتين وهي في رواية بعض يعني في رواية صاحبي الصحيح لبعض المجهولين، فائدتان عندك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. فائدتان: الأولى، جهل جماعة من الحفاظ قوما من الرواة لعدم علمهم بهم، وهم معروفون بالعدالة عند غيرهم، وأنا أسرد ما في الصحيحين من ذلك، ما في الصحيحين من ذلك: أحمد بن عاصم البلخي جهله أبو حاتم لأنه لم يخبر بحاله، ووثقه ابن حبان وقال روى عنه أهل بلده. طيب، مثل هذا أخواني في الله ما يكفي توثيق ابن حبان إذا لم يوثقه معتبر، وإذا كان له في الصحيحين نقبل ما في الصحيحين لتحري صاحب الصحيح، وخارج الصحيح نتحرى ولا نكتب أحاديثه إلا إذا كان في الشواهد والمتابعات. تفضل. إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي جهله ابن القطان وعرفه غيره الشيخ جهله أم جهله؟ ها؟ جهله أم جهله؟ لا الظاهر جهله. نعم اطلاق جهله. نعم جهله جماعة. نعم تفضل. جهله ابن القطان وعرفه غيره فوثقه ابن حبان وروى عنه جماعة. طيب خيرا ان شاء الله. هذا ايضا كالاول اذا لم يوثقه معتبر. ونعني بتوثيق المعتبر توثيق العلماء المعتبرين كأبي حاتم وأبي زرعة والبخاري وطيب الإمام أحمد، ويخرج غير المعتبر الذين يوثقون المجهولين طيب كابن خزيمة وابن حبان والحاكم والعجلين. تفضل بارك الله فيك. أسامة بن حفص المدني جهله الساجي وأبو القاسم اللالكائي قال الذهبي ليس بمجهول روى عنه أربعة. كذا إذا لم يوثقه معتبر تبقى جهالة الحال. تفضل بارك الله فيك. أصباط أبو اليتع جهله أبو حاتم وعرفه البخاري. بيان بن عمر ابن عم جهله أبو حاتم ووثقه ابن المديني وابن حبان وابن عدي وروى عنه البخاري وابو زرعة وعبيد الله ابن واصل الحسين بن الحسن بن يسار جهله ابو حاتم ووثقه احمد وغيره. الحسن بن عبد الله البصري جهله ابو حاتم ووثقه الذهلي وروى عنه اربعه ثقات. عباس بن الحسين القنطري جهله أبو حاتم ووثقه أحمد وابنه وروى عنه البخاري والحسن بن علي المعمري وموسى بن هارون الحمال وغيرهم. محمد بن الحكم المروزي جهله أبو حاتم ووثقه ابن حبان وروى عنه البخاري. يكفي في صحيح البخاري وهذا في صحيح نتوقف. نعم يا اخواننا تفضل ايضا الفائدة الثانية. الثانية قال الذهبي ليس في الميزان ما قال الذهبي في الميزان ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها وجميع من ضعف منهن انما هو للجهالة. نعم من اتهمت في الحديث والا فالسجاح البعث النبوة وماذا غير واحدة. مراد من اتهمت في الحديث وقد ساق الحافظ الذهبي مجموعة من النساء المجهولات في ميزان الاعتدال فجزاه الله خيرا. نعم حضرت الله حسنت. الآن نسأل نعم لماذا يكثر أبو حاتم السجين متشدد أبو حاتم متشدد. نعم عندك يا أخانا عند من يا أخوان عند قائد بارك الله فيكم. هل يقبل تعبير العبد والمرأة مع الدليل؟ هم اختلفوا في هذا لكن الصحيح أنه يقبل إذا توفرت به الشروط المتقدمة في الرجل يعني ولا من على هذا كثيرة من الكتاب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إياكم فاتقون بنباء فتبين. نعم مفهومه أنه يشمل العبد والمرأة والفرد. نعم فذلك سؤال فذلك الآية في تصديق موسى عليه السلام لموسى الرجل الصالح إنما قالت له إلا أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. نعم وتصديق الرجل الصالح كذلك لابنته حين قالت له يا أبت استأجره إن خيرا ما استأجرت القوي الأمين. كذلك من الأحاديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم البريرة عن قصة عائشة في حديث الكهف. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى نسائه أن تأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. كذلك قبول حديث قائم بن قيس في الطلاق. ما شاء الله. قبله قوم ورده أخوان. كذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن التقليد وهو الرجل كان صاهم فقال له اسأل هذه. وهذا بالنسبة للتأليف الذي أذكره. وأما للجهل فقبل النبي صلى الله عليه وسلم سلام امرأة أبي سفيان في أبي سفيان حين شكت إليه فقال له إن أبا سفيان رجل صحيح ولو يعطيني ما يكفيني وأولادي فقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها خذي ما يكفيكي أنت وأولادي أو هذا المال. نعم أحسنت. والبخاري أيضا ضوض في صحيحه باب قبول خبر المرأة واستدل بأنها غلبت مائدة رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وعليها ضب. فقال بعض نسائه أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليها ضب. نعم جزاكم الله خيرا ما شاء الله. أتيت بخير كثير يا قائد أسأل الله يبارك فيك وفي علمك خيرا إن شاء الله. حسنت. نعم يا أخ محمد قصة بريرة ذكرتها. نعم يعني جرح التعديل من العبد ها؟ من العبد غير الحر هل عليه دين الحر؟ العبد تشمله الأدلة نعم عندك يا تفضل. عندما عرف مجهول الحال مجهول العين قال هو ما روى عنه واحد ولم يوثقه ما تبر ومجهول الحال ما روى عنه اثنين فأكثر اثنان فأكثر ولم يوثقه ما تبر وإن التعليق يعني هل إذا جرح يعني هو قال لم يوثقه ما تبر إذا جرح هل يبقى مجهول؟ لا يبقى مجهولا ما يبقى صح أن نقول ما لم يتكلم فيه بجرح ولا بتعديل. طيب خير إن شاء الله كلام طيب. إذا جرح ما بقي مجهولا. نعم عندك يا أخنا محمد من عرفت عينه وعدالة وجهه لاسمه هل يحتج به؟ وجهه لاسمه لا يحتج ها؟ لا يحتج. أخي محمد اسمع من عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه هل يحتج به؟ كيف يعني؟ جهلت عينه لا عرفت عينه من عرفت عينه يعني نحن نعرف هذا الشخص لكن ما ندري ما اسمه وعدالته أي في الحديث وفي وجهل اسمه هل يحتج به؟ يحتج به لكن كيف نعرف عدالته و وعينه ولا نعرفه. أنت ما تعرف أناس ما تعرف أسماءهم الآن من إخوانك من زملائك. لا. ها؟ لا. يلا يا إخواننا. لا تعرف الآن عند يرووا ماذا يقولون؟ ها؟ عند يرووا يعني في الحديث. يقولون عن ابن فلان. عن ابن فلان. ها؟ عن بعض الصحابة وكذا. نعم. فما يضر. ما يضر. نعم الحمد لله. وأما ابن حزم فيقول لا بد من تسمية الصحابي وغير الصحابي لعله عنده من باب أولى. عندك يا أخنا محمد إذا كان الخبر مترددا بين ثقتين هل يقبل؟ يقبل. نعم يقبل مثله حدثني أبو سعيد أو أبو هريرة أو حدثني سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة يقبل إذا كان مترددا إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف توقف فيه. نعم بعضهم مقبول هو ورد في حديث وانتقده الدارقطني في حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم تم أن ينحر الظهر يعني ما يحمل الصحابة عليه حاجاتهم فقال له عمر لا يا رسول الله ادعو الناس لأزواجهم ثم ادعو الله أن يبارك فيها فهذا متردد بين أبي هريرة وأبي سعيد بن الخدري وانتقده الدارقطني ورد عليه النووي أنه أن الحديث إذا كان مترددا بين ثقتين لا يضر فكيف إذا كانا صحابيين. طيب عندنا يا أخوان عندك يا أخانا أحمد إذا كان بين ضعيفين مترددا الحديث مترددا بين ضعيفين بأولى أنه ضعيف أننا أنت أنه يرد هكذا خير إن شاء الله فائدة تقرأ من الكتاب لأنها حتى فيما يظهر لي أنها قد تقدمت في التعليق يعني فائدة تقرأ من الكتاب فيما يتعلق يعني التي قال فيها مسلم حدثت او نحو ذلك. فتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقع في صحيح مسلم الاحاديث ابهم بعض رجالها كقوله في كتاب الصلاة: حدثنا صاحب لنا عن اسماعيل بن زكريا عن الاعمش، وهذا في رواية ابن ماهان. اما رواية الجلودي ففيها حدثنا محمد بن بكار حدثنا قال حدثنا اسماعيل، وفيه ايضا وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤذن، فذكر حديث ابي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب بالحمد رب العالمين. بالحمد لله. نعم. معلق هذا شيء. معلق. الذي هو حديث هذا. كان إذا أريد أن أعيد أحمد. من كنت أبحث عنه. نعم أعد. أعد أعد هذا الكلام الذي الله يقوله معلق منه. نعم. من أين أجل؟ قال وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب، فذكر حديث أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. طيب خير إن شاء الله. نعم يعتبر معلقا. تفضل. وقد رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق محمد بن سهل بن عسكر عن يحيى بن حسان ومحمد بن سهل من شيوخ مسلم في صحيحه، ورواه البزار عن أبي الحسن ابن مسكين وهو ثقة عن يحيى بن حسان. وفي الجنائز قال حدثني من سمع حجاجا الأعور بحديث خروجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البقيع، وقد رواه عن حجاج غير واحد منهم الإمام أحمد ويوسف بن سعيد المصيصي، وعنه أخرجه النسائي ووثقه. وفي الجوائع قال حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حديث عائشة في الصوم، وقد رواه البخاري عن إسماعيل وهو أحد شيوخ مسلم فيه. وفي الاحتفال قال حدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله، وقد أفرده أبو داود عن وهب بن باقية عن خالد، ووهب من شيوخ مسلم في صحيحه. وفي المناقب قال حدثني عن حدثت عن أبي أسامة، وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة بحديث أبي موسى: إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها. طيب إلى ما صنعنا الحمد لله. هذا طيب تنبيه من بعض إخواننا، وهو ما إذا لم يروي عنه إلا واحد، وكان عينه معروفة مثل القاضي فلان قاضي بلد وما روى عنه إلا واحد ولم يثبته معتبر. أرى صنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تقرير التهذيب أنه يرفعه من مجهول العين إلى مقبول، معناه إذا تبع وإلا فلين. هذا تصرف الحافظ فيما رأيته في ماذا في تقرير التهذيب، والله المستعان وهو تصرف حسن جزاه الله خيرا. بسم الله عندك يا محمد. ما هي البدعة؟ بدعة؟ نعم. البدعة مأخوذة من الابتداع أو الاختراع. نعم الاختراع. هذا في اللغة. هذا في اللغة. في الاختراع هو ما أحدث بغير مثال سابق. لا أيضا في اللغة. هو ما أحدث في الشرع. إيه. ولا ما أحدث في الشرع. ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم. أي أحسن. جل. نعم يا أخانا أيضا ماذا عن رواية المبتدأ؟ رواية المبتدأ يقولون إذا كانت هذه البدعة مكفرة فمنهم من ردها ومنهم من قبلها. ها؟ إذا كانت البدعة مكفرة ماذا؟ نعم، إذا كانت مكفرة فهذا يعني يقول يعني مردود مطرقا لا ينبغي. نعم، لأنه يعني يقول إذا أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة هذا طرق. وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه وورعه فلا مانع لقبوله. أن تكافن إذا كان مبتدعا ولكنه يكذب كالخطابية فهل تقبل روايتهم؟ قالوا أنها شهيدة بالرواية. والأفضل شهادة الأهواء إلا الخطابية فإنهم يشهدون بالزور لمن وافقهم. نعم. طيب، فمن الذي تقبل روايته من المبتدعة؟ الذي تقبل روايته من المبتدعة من كانت بدعته كما قال غير مكسرة وكانت بدعته غير جديدة في نفس الوقت غير المغالي فيها وكان فيه من الحب والإتقان والورع ما يجعل أهل الحديث يتقبلوا يعني ولم يكن فيه كذب ولم يدعوا إلى بدعته هذه كلها تجعلهم يقبلون مثل هؤلاء وقد قبلوا البخاري ومسلم قبل كثير من هؤلاء. ما كتبوا الغالي والداعي تقبل روايتهما أم لا؟ لا تقبل روايتهما الغالي والداعي لا تقبل روايتهما ولكن أصبح جزاك الله خير أبقى أسألك يعني الـ الـ الـ الداعي متفق عليه أم ليس متفقا عليه وهل ادعى أحد الإجماع على هذا؟ نعم ادعى الصيوطي أنه محبا ادعى محبا نعم متفقين أنهم أجمعوا ألا يروى عن الداعي. هل هذا الإجماع صحيح أم ليس بصحيح؟ هو صحيح وهو محتجوا بعمران بن الخطاب لأنه لا معناه أنه ليس بصحيح لأنه محتجوا بعمران بن الخطاب وهو داعي. لكن رد عليهم أنه أن الخطاب هذا الخارج والخارج يعني صادقين كذا. هو هذا ليس بصحيح لأنهم محتجوا بعمران بن الخطاب البخاري يحتج به والواقع أن البخاري لم يحتج به أخرج له في أحاديث متابعة عليها ماذا كما ذكره الحافظ في مقدمة الفتح فهو لم يحتج بعمران بن حصان الخارجي الذي قال في قاتل علي بن أبي طالب يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. وقد رد عليه أهل العلم شعرا ونثرا كما ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره عند تفسير قول الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. نعم، فماذا من اي طائفه الخوارج هو عمران بن الخطاب؟ من قعديه. سموا قعديه لماذا؟ لانهم يخرجون على الامام و يقعدون عن الخروج مع الإمام الغدوات يعني يقعدون على الجهة المعدية لأنهم يقعدون ما يخرجون على الإمام يقعدون على الجهة المعدية ما يخرجون على الإمام يعني يعتقدون عقيدتهم ويقعدون ما يخرجون على الأئمة. طيب خيرا إن شاء الله ينفذون الأمر ولا يباشرون عنه. طيب أنت حان نسألك أن نسأل الإخوان الآخرين طيب عندك خانة الإمام الذهبي ماذا قال في الغلاة؟ الإمام الذهبي لا التشريع من حيث ماذا قال فيه فإنه ذكر ماذا في ترجمة أبان بن تغلب من أوائل ميزانه ميزان الاعتدال. فماذا قال؟ قال الإمام الذهبي في المتبعة الغلاة يرى برد روايتهم. ها؟ يرى برد روايتهم. يرى رد روايتهم المتبعة الغلاة. تأكد من الغلاة وغير الغلاة. وغير الغلاة إن لم يكن داعي لذلك. ها؟ لم يكن داعي. وغير الغلاة لم يكن داعي. وإذا كان غاليا وليس بداعي يقبل غاليا في الرهب. على على على قول الذهبي ولا ايه على قول الذهبي يقبل او ما يقبل؟ لا يقبل. لا يقبل. قال على اني لا اجد فيها من هذا الصنف يعني رجلا يحتاج اليه، بل الكذب شعارهم والتقية كذا وكذا دفارهم. نعم انت يا احمد ماذا قال الجوزجاني في بعض الشيعة الصادقين المتقنين لحديثهم مثل الأعمش وأبي إسحاق السبيعي ومن جرى مجراهما؟ ومن هو الجوزجاني؟ قال أنها تقبل رواية منه. لماذا؟ يعني لو رددنا هذا يعني لأن البخاري ومسلم قد احتج به ورددناها لردت كثير من السنن. نعم. طيب خيرا إن شاء الله. فمن هو الجوزجاني؟ الجوزجاني شيخ النساء النسائي، وهو إبراهيم بن يعقوب، كان يحمل على الشيعة حتى إنهم قالوا إذا حمل على شيعي نظرت كلام غيره فإنه يتحامل كثيرا. نعم ويأتي بتلكم العبارات مفتر زائر. نعم وماذا؟ فمثل الأعمش وأبي إسحاق السبيعين يقول تقبل روايتهم لو رددنا هذا الضرب حديث هذا الضرب لرد كثير من السنن. عندك أخانا الرواية والصلاة خلف المبتدع ترفعان شأنه، فماذا يا أخانا عبد الله؟ إن شاء الله وراء إذا لم يكن هناك يعني جماعة يعني مثلا إذا لم يكن هناك إمام أحسن منه. ها؟ إذا لم يكن هناك إمام أحسن منه إن شاء الله وراء وينكر عليهم ذلك. لا فما ما يظن أنه مقر. والرواية إذا لم توجد بعضهم يقول إذا لم توجد عند غيره يروى من أجل يعني الحفظ على الرواية الحديث لا يهود. طيب خيرا إن شاء الله. ماذا قال يزيد بن هارون عن الرافضة يا أخانا صالح؟ قال يقبل يعني عن كل نعم قال يقبل الحديث عن كل صاحب علم إلا من كان داعيا إلى بدعته أو الرافضة. بخير إن شاء الله. هكذا أقول نعم نعم نرى بعيد خيرا إن شاء الله. أسألك أخي ولا عندك بعيد؟ صاحب بدعة. عندك يا بعيد ماذا قال ابن المبارك في أذكر الجار وأترك المجرور؟ قال في عمر بن ثابت. عمرو بن ثابت. عمرو بن ثابت أبي المقدام. نعم لا تروى عنه فإنه كان يسب السلف. طيب أحسنت. لكن وشريك أيضا ماذا قال؟ كذلك أنه لا يقبل رواية الخوارج أو الرافضة. الدليل يا محمد على أنه لا يقبل لا تقبل رواية السبابة. يعني الذين يسبون السلف لا تقبل روايتهم. الذين يسبون أبا بكر وعمر ويلعنون أبا بكر وعمر نعم حديث لا تسبوا أصحابي. إيه لا تسبوا أصحابي أسباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم أيضا عندك يا محمد Thank you. في ترجمة أبان بن تغلب بعد أن لا ذكر أنه شيعي جل قال فلنا صدقه وعليه بدعته ثم قسمها إلى صغرى وكبرى فالصغرى تقبل والكبرى لا تقبل. نعم خير إن شاء الله. الآن نعم أعوذ الشيخ أنا يشتغل بالفلسفة فتقبل روايته أم لا؟ تأكد من لا فلسفته هذا قد أدت به إلى أن يتفلسف في أشياء. أما إذا كان يتفلسف في أشياء وعنده في الحديث الصدق ولا ما نتقبل ولم يبلغ به حد يعني الكهر. وإذا قال بقدم العالم نعم ويعني أعرض عن ماذا عن الدين فترد روايته ولا كرامة. طيب الآن يقرأ أحمد علينا الذين بدعوا ولهم رواية في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. فرد قال عرفت أن أفرد هنا من رمي ببدعته ممن أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما وهم إبراهيم بن طهمان أيوب بن عائد الطائي ذر بن عبد الله المريدي شبابة بن سوار عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواد عثمان بن غياث البصري عمرو بن ذر عمر بن ذر عمر بن مرة محمد بن هازم أبو معاوية الضرير محمد بن هازم بن هازم أبو معاوية الضرير ورقاء بن عمر اليسكري يحيى بن صالح يحيى بن صالح الوحاضي يونس بن بكير. هؤلاء رموا بالإرجاء وهو تأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار. عبد الحميد بن عبد الرحمن مرة معنا بأنه لم يفد له في الأخير من مسلم رواه ابن مقدمة. خيرا إن شاء الله. البخاري ها؟ البخاري بعرف أن أم مسلم رواه ابن مقدمة. نعم تفضل. إسحاق بن سويد العدوي بهز بن أسد حريز بن عثمان حسين بن نمير الواسطي خالد بن سلمة الفأساء عبد الله بن سالم الأشعري قيس بن أبي حازم. هؤلاء رموا بالنص وهو بغض علي رضي الله تعالى عنه وتقديم غيره عليه. إسماعيل بن أبان إسماعيل بن زكريا الخلقاني جرير بن عبد الحميد أبان بن تغلب الكوفي خالد بن مخرج القطواني سعيد بن فيروز أبو البختري سعيد بن أجوع سعيد بن عفير عباد بن العوام عباد بن يعقوب عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الرزاق بن همام عبد الملك بن أعين عبيد الله بن موسى العبسي عدي بن خارس الأنصاري علي بن رجح علي بن هاشم بن البريد الفضل بن دكين فضيل بن مرزوق الكوفي فطر بن خليفة فطر بن خليفة محمد بن جهاد بن جهادة بن جهادة الكوفي محمد بن فضيل بن غزوان مالك بن إسماعيل أبو غسان يحيى بن الخراج ابن الخراج ابن الجزار ابن الجزار صار يحيى بن الجزار. هؤلاء رموا بالتشيع وهو تقديم علي على الصحابة. ثور بن زيد المدني ثور بن يزيد الحنفي حسان بن عطية المحاربي الحسن بن ذكوان داود بن شفيل زكريا بن إسحاق سالم بن عدلان سلام بن مسكين سيف بن سلام بن مسكين سيف بن سليمان المكي سبل بن عباد شريك بن أبي نمر صالح بن كيسان عبد الله بن عمر بن عمرو أبو معمر عبد الله بن أبي لبيب عبد الله ابن أبي نبيح عبد الأعلى بن عبد الأعلى سلام على معمر يا أخوان كنية لعبد الله بن عمر يعني فالفاصلة هنا ما لها زعل. نعم تفضل. نعم تفضل بارك الله فيك. طيب عبد الرحمن بن إسحاق المدني، عبد الوارث بن سعيد الثوري، عطاء بن أبي ميمونة التنيدي، عبد الوارث بن سعيد التنيدي، نعم عبد الوارث بن سعيد التنوري، عطاء بن أبي ميمونة، العلاء بن الحارث، عمرو بن زائدة، عمران بن مسلم القصير، عمير بن هانئ، عوف الأعرابي، كهمة بن المنهال، محمد بن سوائل البصري، هارون بن موسى الأعور النحوي، هشام الدستوائي، وهب بن منبه، يحيى بن حمزة الحضرمي. هؤلاء رموا بالقدر، وهو زعم أن الشر من خلق العبد. وهو زعم ماذا؟ أن الشر من خلق العبد. بشر بن السري رمي برأي أبي جهل، وهو نفي صفات الله تعالى. برأي جهل. طيب. وهو نفي صفات الله تعالى والقول بخلق القرآن. عكرمة بن مولى بن عباس، الوليد بن كثير، هؤلاء الحرورية، وهم الخوارج الذين أنكروا على علي التحكيم وتبرأوا منه ومن عثمان وذويه، وقاتلوهم. علي بن هشام رمي بالوقت، وهو ألا يقول القرآن مخلوق أو غير مخلوق. عمران بن حطان من القعدية الذين يرون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك، فهؤلاء المبتدعة ممن أخرج لهم الشيخان أو أحدهما. إلى هنا نعم. التحكيم ثابت كما بحثه الأخ فرقي حفظه الله تعالى، لكن أن عمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري وقال له اطلع فخلع صاحبك، ثم طلع عمرو وثبت صاحبه، هذه من طريق أبي مصنف لوط ولم تثبت. لكن أصل التحكيم أن عليا ومعاوية حكمين أبا موسى وعمرو بن العاص هي ثابتة، والله المستعان. إنا لم ينبه عليه أن منهم من يقبل رواية الداعية، وهو الصحيح الذي جرى عليه صاحب صحيح يقبل رواية الداعية الذي لم تبلغ به بدعته إلى الكفر، ماذا ولا الغلو الشديد، يقبل روايته إذا لم تكن الرواية موافقة لبدعته. في قوله في بعد أصحاب الإرجاء، وهو تأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار، هذا هو قول أهل السنة، والذي يقول بهذا ما يعد من المرجئة، لكن المرجئة يقولون يؤخرون العمل ويكتفون بالقول، يكتفون بالقول ويؤخرون العمل، هذا هو قول المرجئة. وأن تأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار فهو قول أهل السنة، فهم لا يحكمون على صاحب الكبيرة بالنار، لكن يقولون أمره إلى الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء تركه، أمر بين، فجزاك الله خيرا يا محمد. التائب من الكذب هل تقبل روايته؟ إذا كان يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقبل روايته، توبته له وروايته لنا. لماذا؟ لأن الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ترتب عليه الأحكام والأمور، نعم، ويكون مضرا العامة، بخلاف الكذب في الناس. يخشى أيضا أن يكون كاذبا في توبته، يخشى أن يكون كاذبا في توبته. الكاذب في حديث الناس تقبل روايته إن شاء الله، هذا قول لأحمد والحميدي. طيب خير إن شاء الله. وماذا ماذا تذكر يا أخي محمد من الفرق بين الرواية والشهادة؟ تذكر شيئا وإلا قرأت من الكتاب، بس فيها بعض الأشياء، فيها بعض الأشياء في النفس منها شيء. لهذا فأنا ما نزلتها كلها في المقترح، نظرت بعضها. نعم ترى منها 21 نوعا. فقال يعني الأول أن الشهادة اشترط فيها العدد ثلاث رواية. ثانيا أن المسلم يهاد أن يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية بخلاف الشهادة. هو من عمه مثل هذا الأول الظاهر، يعني من السفر عليه. ثاني أن الأصل لا يشهد للفرع والرقيق بخلاف الرواية. ها؟ أن الأصل يعني لا تقبل شهادته للفرع والرقيق بخلاف الرواية. كذا أو هو يعني ماذا لا تقبل رواية شهادة الفرع ولا الرقيق بخلاف الرواية. نعم وكذلك إذا كان يعني بالشهادة ما ينصره أو يعني لأجل مصلحته فلا تقبل بخلاف الرواية. نعم يعني الرواية تقبل أن يروي حديثا في مناقبه أو فيما يتعلق بحقه بخلاف الشهادة. حسبك بارك الله فيك. هذه عليه أدلة يا شيخ. ها؟ على هذين القسمين أدلة. الذي هو؟ الذي ذكرهما يعني إذا جرت منفعة الشهادة. أو كان لأصل أو فرق. ورد حديث أنه لا تقبل شهادة طيب ضنين أي متهم بقرابة ولا بدوي لصاحب قرية، أخرجه الحاكم والإمام الذهبي تعقبه وقال إنه منكر على نظافة سنده. نعم بقي أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، فلا الآية تدل على أنه يجوز للرجل أن يشهد على نفسه. ما فيها دليل على أنه يجوز له أن يشهد لنفسه؟ الذي يظهر أنها مظنة أن يحرف أو يزيد أو ينقص إذا كان يشهد لنفسه. شيخ وإذا قال أنا زنيت ولا أنا من رواية؟ نعم إذا قال أنا زنيت إيه قبل الشهادة على نفسه. نعم ولو على أنفسكم وضيب يعني لكن فرق بين الشهادة على نفسه والشهادة لنفسه. الشهادة على نفسه مقبولة، الشهادة لنفسه ماذا يعني يتوقف فيها؟ تذكر شيئا أيضا مما يتعلق بالفرق بينهما؟ نعم منها الذكورية شرط الشهادة. نعم ومخلات الرواية تقبل رواية المرأة. يعني الذكورية في بعض الأحوال. نعم والحرية حدود يقول. نعم الحرية شرط الشهادة خير إن شاء الله. طيب كذلك من التائب من الكذب تقبل الشهادة. هذا الذي روى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن النات عن أم معبد عبد العباس عن أبي معبد عن أبي معبد عن ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. فقال عمرو بن النات يوم معبد رويت عنك فانكره ابن معبد قال لم أحدثك. فقال عمرو حدثني. قال الشافعي لعل أبا معبد نساء. وقد رواه البخاري من طريق سفيان بن عيينة. طيب خير ان شاء الله. في هذا الحديث ما انكره يعني ذكر هذا الان ابو معبد ما انكره ان كان شديدا. ايه نعم هو ذكر البخاري مسلم الذي ذكر هذا التردد اما البخاري فلم يذكر هذا التردد. نعم ماذا قال الشافعي هنا قال لك انه نسي ابو معبد. طيب أحسنت عندك يا أخي أحمد نريد مثالا آخر. الحنفية لا تقول بهذا يا أخوان لا ترد. نعم مثال آخر هو حديث جاء في أبي داود الترمذي وابن ماجه من حديث ربيعة بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. نعم فهذا الحديث وفي رواية لأبي داود أن عبد العزيز الدراوردي فقال لسهيل بن أبي صالح بالحديث فقال ما قلته فقال حدثني عنك رضي عن عبد الرحمن فقال إذا حدثك كما في رواية أخرى عن سليمان بن الله إذا حدثك عن رضي عن عبد الرحمن فحدث به عني فحدث به عنه عني. وبعدها صار سهيل يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي هريرة عن رسول صلى الله عليه وسلم جراء بالشاهد واليمين. طيب خيرا إن شاء الله. تذكر أيضا شيئا من الأمثلة يا أخانا تركي ما ذكر ما ذكر خيرا إن شاء الله. نعم الآن عندك السؤال يا أخانا تركي إذا عرف لأخذ الأجرة على التحديث من يحدث عنه أم لا؟ نعم يحدث عنه إذا كان محتاج إليها محتاجا؟ نعم كأبي نعيم الفضل بن زكيد وكذلك علي بن عبد العزيز وعفان بن مسلم الصفار هؤلاء كانوا في حاجة إليها فيجوز لهم. وعند الإمام أحمد لا يروى عنه طيب مشكل هذا الذي ذكروه لا يروى عنه لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول أتعبنا الناس في الفضل بن دكين وطيب ومسلم بن إبراهيم عفان وعفان بن مسلم وعفان بن مسلم الصفار بمعنى أنهم يقولون إنهم يأخذون لأنهما يأخذان الإجرة على التحديث ويعني يقدح هذا في مروءاتهما. فالإمام أحمد لكونهما سنيين صلبين يدافع عنهما. نعم خيرا إن شاء الله. الذي يأخذ أنت يا أخي عبد الله الذي يأخذ أجر على التحديث أحسن أم الذي يحترف جزءا من وقته ثم يحدث؟ الذي يحترف جزءا من وقته ثم يحدث. الواجبات تؤدى كما هي وقد طاش هذا على أخذ الأجر على القرآن استدلوا بحديث إنها حق ما أخذتم عليه أجراء كتاب. طيب كتاب الله هذا والصحيح أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القرآن إلا فيما ورد فيه النص في الرقية كما ذكر هذا الشوكاني في كتابه الأوطار في كتاب الإجارة. وحتى الذي يأخذ شيئا منها يعني ماذا من الأجرة على تعليم القرآن أو على غير ذلك من الآكلين لأموال الناس بالباطل خير إن شاء الله. شيخ طرف الحديث الذي قلته الآن يعني حق ما أخذت مع كتاب الله جاء يعني طرف منه في حديث ابن رقوي لذلك أعرابي ولا شيء. نعم إيه هو الكلام عليه لأن رقوي نعم من أجل هذا يقول الشوكاني يقتصر على الرقي. طيب شيخ أدر لي بينه عن كما في فتح المغيط عن علي بن خشام أنا سمعت شابون عن أبان عم يقول الناس يلومونني في أخذ الأجرة عن التحريض وعندي 13 نفسا ولا أجد رغبة. عند عن ماذا؟ عن الفضل بن دكين أو علي بن عبد العزيز؟ علي بن عبد العزيز يقول يا ناس يا أيها الناس إنه إذا ذهب الحجيج يعني معناه ما بقيت مكاسب لهم في مكة خيرا إن شاء الله. نعم عندك أخانا عبد الله أيضا من عرف بالتساهل في سماعه ومن يقبل التلقين بالحديث أو كثرة الشواذ والمناكير بحديثه فماذا؟ لا استحضره من يعيره. ايش قلت؟ لا استحضره ولا تقصد ما حكمه؟ نعم أنا يترى حكمه ولا لا؟ ايه اتقبل روايته ام لا تقبل روايته؟ لا تقبل روايته. اريد بالتشاغل في رأي سماعة او يقبل التلقين في حديث او كثرة الشواذ والمناكير في حديثه. طيب ما تقبل روايته وقد ذكر يعني بيان تيقظهم ذكر من اجل يعني تيقظهم وما فذكر جملة غير قليلة في المجلد السادس او السابع او الثامن من سنن البيهقي فلان يا الشيخ يملي وهو يتحدث فلان ينعش وينعس وقت القراءة فلان الشيخ يقرأ وهو نائم وهكذا من تحريهم في ذلك المجلس نفسه يكتبون لهم في كل مجلس الذي حصل. وهكذا أيضا كثرة الشواذ يقولون لا يأتيك بالشاذ إلا الشاذ. قال هذا شعبة وكذا المناكير علامة المنكر أن كما قاله مسلم في مقدمة صحيحة أن لا يوافق حديثه حديث الثقات. عندك يا أخانا صالح من غالط في حديث فبين له تقبل روايته أم لا؟ إذا بين له وأبى عنادا لا تقبل روايته لذلك الحديث من جميع حديثه لذلك الحديث وإذا كان واثقا بحفظه أو واثقا بكتابه وأبى أن يرجع فماذا؟ هو نفسه يعني واثق بكتابه أو بحديثه يعني يرى أنه مخصوم يقبل يقبل حديثه خيرا إن شاء الله. والأحسن أن ينبه يقول في كتاب كذا وفي حفظ كذا والناس يقولون كذا وكذا كما فعل هذا شعبة وسفيان الثوري. أحسن أن ينبه على أنه ذكر كذا والناس يقولون كذا وكذا. طيب خيرا إن شاء الله. بشرط يا شيخ ها أن يكون الذي نبهه عالما عنده. يكون عالما عنده. أحسنت. عندك أخانا عودي أسألك أسأل قائدا إن كان إجابة أجابنا وإلا حسابك في زمن البيهقيين تسومحت الأهل ماذا وأصبحوا لا يشددون في ذلك فيكتفون بالبلوغ والإسلام وصحة الأصل فماذا؟ بل حامل لهم على هذا التساؤل ذكره البيهقي تمام. عندك يا أخي لأن أهل هذه الأزمان ليست لهم أهلية أصحاب أهل هذه الأزمان ليست لهم أهلية لكتابة الأسانيد والنصوص ليست لهم إيش؟ أهلية في ذكر الحديث الثاني من عندي إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان عنده الأصل وقرأه على أصل أو أمره معرفة فيكتفي أن يكون مسلما باهظا سالما من أجابته. هذا الذي ذكره البيهقي هذا معناه هذا معناه بك يا محمد جلّك والله ها جلّك لا يا أخوان معناه أقوله ولا تشهد أقوله لا أحسن أقول تقول هذه ها لا يجوع على الأخوة. طيب عندك يا أخانا محمد عندك يا أخانا ما شاء الله يا أحمد عندك يا أحمد الذي قاله البيهقي مكتوب ها أقول نسمع قلنا تسرح في هذا الزمن وعلله البيهقي بشيء في ذلك الزمن ما قلنا في زمن البيهقي وزمن الذهبي بعده في الرواية واختفوا بأن يكون الراوي مسلما بالغا وأصله صحيح لأنهم قالوا هذا توسع توسع مرضي ولا مرضي التوسع هو أصلا غير مرضي هو أصلا غير مرضي لكن اضطروا لهذا اضطروا لهذا لأنه يعني إجابتك وإجابة قائد واحدة نعم عندك يا محمد أصلاً لابد يقولون يكون هذا مسلماً شبه لما يكون مسلماً بالغاً عاقلاً يعني غير هذا متغاهد لابد أن يعرف يكون يعني هذا الشكل بهذا التعليم عندك يا أخي صالح وأصبح في هذا الأزمان المتأخرة الاعتماد على المصنفات والكتب وهذه الأشياء ما يعني يستخدمها إلى البقاء سلسلة الإسناد متصلة وإلا فالاعتماد على مصنفاته الآن يا أخوان عصران عصر الأول عصر التدوين وهو عصر البخاري ومسلم والإمام أحمد وابن أبي شيبة ومن جرى مجراهم من بعد هؤلاء يسمون نفلة من بعد هؤلاء كالحافظ البيهقي ومن جرى مجراه يسمون نفلة من أجل هذا يقول البيهقي لو روى حديثا ليست في هذه الأصول لا يقبل منه وماذا ويكتفى بأن يشاركه في ذلك الحديث أحد من الرواة فهذا هو الحاصل أن ماذا أن من زمن البخاري ومسلم والإمام أحمد وابن أبي شيبة ومن جرى مجراهم من معاصريهم يسمى ذلك العصر يسمى عصر التدوين أما الإمام البيهقي ومن جرى مجراه فهم ناضلة من أجل هذا الإمام البيهقي يرى أنه لو ذكر حديثا ما شاركه فيه أحد وليس في هذه الأصول لا يقبل منه نعم فعلى هذا لو يعني روى حديثا أو جاءك بحديث من أصل من أصول المتأخرين ولا يوجد إلا في ذلك الكتاب ففي النفس شيء من هذا لما قاله الإمام البيهقي وممكن أن يقال أين ما مصنف ابن أبي شيبة منه وصحيح البخاري وصحيح مسلم والإمام ومسند الإمام أحمد والسنن وهكذا أين آفاتها هذا الحديث والله المستعان هذا أمر يجب أن نتنبه له وقد نبهنا بعض إخواننا ونحن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يفعله بعض المعاصرين من النقل من كتب متأخرة وذكر زيادات أو أحاديث ليست في كتب المتقدمين ففي النفس شيء منها والله المستعان نعم طبقة يعني بسم الله الرحمن الرحيم. عندك قبل هذا الفاظ الجرح والتعديل ومعرفة مقاصد أهلها من الأمور المهمة، وقد ألف اللكنوي كتابه الرفع والتكميل في بيان ألفاظ الجرح والتعديل، وأجاد فيه إلا أن الرجل الحنفي فتحامل فيه على بعض علماء السلف مثل شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني وغيرهما، وقد كان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يتمنى أن لو وفق رجل من أهل العلم لجمع ألفاظ الجرح والتعديل. وكتاب أخينا في الله أبي الحسن حفظه الله تعالى كتاب ليس له نظير، نعم يكتب عن فهم ومعرفة وممارسة، فكنت أتمنى قبل أن الله يوفق طالب العلم لاختصار الرفض والتكميل وحذف ما فيه إزراء لعلماء السنة، كنت أتمنى هذا. ثم وفق الله أخانا أبا حسن حفظه الله تعالى وزاد على الرفع والتكميل، وصار الرفع والتكميل بالنسبة لما كتبه الأخ أبو الحسن لا شيء. نعم عندك يا أخانا أحمد أرفع ألفاظ التعديل عند الحافظ ابن حجر. أرفع شيء الذي هو على وزن أفعل، يعني ماذا؟ نعم أعدل، وأيضا يقول إليه المنتهى، نعم ليس له نظير. طيب، والترتيب ترتيب بن علي حاتم تعقد عليه، وهكذا ترتيب الحافظ الزهدي والحافظ العراقي تعقد عليه شيء يسير. وسنبدأ إن شاء الله بترتيب الحافظ بن حجر لأننا لسنا متعبدين بألفاظ الناس، فثم بعد ذلك نستفيد من ترتيب الحافظ الزهدي والحافظ العراقي وكذلك ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، فهو أول من يعني رتب هذا الترتيب. ويقول العلماء إن كل مبتدئ في فن لا بد أن يحصل له نقص ويأتي الآخر فيتممه. أرى المرتبة الثانية كان تركي ما كرر اللفظ كثقة ثقة أو ثقة حافظ، نعم أو ثقة ثبت أو ثقة مسكن، نعم هذا الثاني. طيب الثانية والثالثة لا عند أخيك عبد الله. نعم والثالثة ثقة مسكن، نعم. يعني عند أبي حاتم وعند نعم ثقة مسكن عدل حجة، نعم يعني هذه الثالثة عند أبي حاتم عند ابن أبي حاتم. يقول ايش ثقة ليست عند أهل العلم، نعم ثقة هي المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة نعم عند الحافظ ابن حجر، والمرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم. طيب خيرا إن شاء الله ما أضرنا هذا، نرتبها على ترتيب الحافظ ابن حجر. طيب المرتبة الرابعة يا أخي صالح. نعم المرتبة الرابعة صدوق صدوق ولا بأس به، نعم. وما جرى مجراهما عندك لا بأس به يا أخانا بارز عند ابن معين. ابن معين يعني كقول الآخرين ثقة، نعم ابن معين إذا قال الرجل لا تدري فهو عنده ثقة. روى عنده ثقة. وهل هي تساوي مثل لو نقض بلفظ ثقة؟ لا، هم يقولون بينهما تفاوت، فكلمة ثقة أرفع. كلمة ثقة أرفع. نعم، عندك أحسنت، أجبت، أصبت. فذلك عبد الرحمن بن إبراهيم دحين يقولون إذا قال الرجل لا بأس به فهو عنده ثقة. طيب، جزاكم الله خيرا. عندك هناء المرتبة الخامسة. نعم. نعم، عندك يا أخي. الذي يقال فيه صدوق يهم وصدوق له أوهام صدوق سيء الحكم، مما يطلب شواهد متابعة. نعم، مما يطلب شواهد متابعة. خير إن شاء الله. صدوق يهم يصلح شواهد المتابعات. لا، له أوهام. لا، وله أوهام يصلح شواهد المتابعات. نعم، عند بعضهم، لكن الصحيح أنهم يحسنون حديث محمد بن عمرو بن علقمة وعاصم بن أبي الجود ومن جرى مجراهما. طيب، خيرا إن شاء الله. نعم، عند الحافظ هذا المراد كيف؟ عند الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب أم في ترتيبها في غير هذا التقريب؟ لا، في التقريب. الظاهر أنها بمعنى يستشهد بها، لكن الواقع من حيث يعني عملهم، من حيث عمل المحدثين، أنهم يقولون صدوق يهم، صدوق له أوهام، صدوق يخطئ، صدوق له أخطاء، ويحسنون حديثه. نعم شيخ، الحافظ بن حجر أدخل أقل من المكتبة الخامسة من له بدعة أو صاحب يعني صاحب بدعة، هل يدخل المرتبة الخامسة أم يدخل بجميع المراتب؟ إذا كان أنا متقن حافظ كذا وله بدعة، يدخل الواقع أن يدخل بجميع المراتب على حسب يعني جميع المراتب، إلا أن الذي ليس مبتدعا أحسن من الذي ريش من البدعة. نعم، عندك خانة أحمد، عند الحافظ أيضا من الظاهر السادسة هكذا وانتهينا منها خمسة. لا أقصد يعني وانتهينا من ألفاظ التعديل. نعم، عندك يا أخي ماذا تذكر عن السادسة؟ وقال يعني من الحديث إلا قليل. نعم، يعني قال من له من الحديث إلا قليل، ولم يعني يكون باسم شيخ، يعني مثل شيخ. نعم، ولم يتكلم في مصالح. نعم، شيخ وصالح. نعم. طيب، عندك أنا محمد، أيضا عندك يا أحمد، أين أفضل عندهم ثقة أو صدوق مأمون خيار؟ لا، ثقة أرفع. نعم، تذكر ماذا قال عبد الرحمن بن مهدي في أبي خلدة؟ نعم، ماذا قال؟ كان صدوق خيار مأمون. قالوا الثقة، قال صدوق خيار مأمون، قال الثقة الثوري وسبي وشربه. ثقة سفيان. نعم، ويحيى بن سعيد وسفيان وشعبة. نعم، خيرا إن شاء الله. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال للمروزي: أتدري ما الثقة؟ الثقة كيحيى بن سعيد، سألوا عن عبد الوهاب بن عطاء. نعم، يا أخي محمد، صالح الحديث يحتج به؟ يعني يحتج، قالوا هنا يصلح الاعتبار. نعم، يصلح الاعتبار. نعم، وهل هناك فرق يا محمد بين لا بأس به وما علمت به بأسا وأرجو أنه لا بأس به؟ كأنهم يعني متقاربان في الألفاظ. متقاربان. هنا فرق أو ما في فرق؟ لا بأس به، لا بأس به، وأرجو أنه لا بأس به، وما علمت به بأسا. فيهم فرق، يعني لا بأس لي يكون أرفع من نعم، فيهم فرق. لا بأس لي يكون أرفع، هذا المفضلين الأخيرين. نعم، لا بأس به يكون أرفع. نعم، وليس به بأس، لا بأس به في منزلة صدوق. وليس به بأس لا، ما علمت به بأسا. ما علمت فيه بأسا وأرجو أنه لا بأس به يصلحان للشواهد والمتابعات خيرا إن شاء الله. لا بأس به وليس به بأس بمعنى واحد. نعم. لكن ما علمت به بأسا وأرجو أنه لا بأس به يصلح في الشواهد والمتابعات. عندك يا خان صادوق يخطئ كثيرا صادوق سيء الحر ماذا؟ هذه الرتبة تصلح الشواهد والمتابعات. تصلح الشواهد والمتابعات؟ نعم. وصدوق سيء الحفظ وصدوق سيء الحفظ يرتقيان إلى حسن لغيره؟ نعم يرتقيان. خير إن شاء الله. نعم. لأن محمد قال صدوق سيء الحفظ أنت قلت له ذو حجر جعلها في الشواهد المتابعات أصبحت أنها بحث الحديث. صدوق سيء الحفظ؟ نعم. صدوق سيء الحفظ يصلح الشواهد المتابعات. خاص صدوق له أوهام. خاص صدوق له أوهام. صدوق له أوهام. صدوق يخطئ. نعم. صدوق يخطئ وصدوق له أخطأ. صدوق سيء الحفظ ما هي تصلح الشهادة المتابعات. نعم. يحدد جعلها في مرتبة واحدة. هو لابد من هذا. يعني عمل من حيث عملي. نعم. الشيخ الذي يحسن حديث صدوق سيء الحفظ مثلا أو له أوهام. ما هو فرق ما هو سواء صدوق سيء الحفظ وصدوق له أوهام ما هو سواء الذي له أوهام فقط يحسن يحسن حديثه. طيب كيف يميز حديثه؟ ها كيف يميز حديثه؟ أمر طيب سؤال طيب. العلماء يذكرون أوهام الراوي عقب ترجمة مثل الكامل بن عدي وميزان الاعتدال وربما الشراح أنفسهم يذكرون أنه وهم في هذا الحديث فحتى ثقة يغلق. نعم يعني ربما يذكرون ويذكرونه في ترجمته أن هذا الحديث من أوهامه. وبعدها أيضا صدوق له أوهام ليس كصدوق فقط. لذلك تحذر هل هذا الحديث يخشى أن يكون هذا الحديث من أوهامه؟ أما إذا لم يكن من أوهامه فيحسن. طيب عندك يا أخي وسألتني سؤال. طيب خير إن شاء الله. عندك يا أحمد أرفع أو أردى عبارات التجريح كذاب يا أحمد. تلك الطريق التي سلكتها في أردى يعني أقل لا أردى أي أردى يعني أعظى أكثر أتردى أكثر. تلك الطريق التي سلكتها أكذب عن المنتهى الكذب إليه المنتهى الكذب أجل الناس تجال من تجاجلة. نعم. ماذا يا أخوان يقولون عن جسم حمار الدجال وأكذب وجاء أكذب أكذب خير إن شاء الله. الطبقة الثانية يا أخوان يعني من في الرداء كذب يعني كذاب يضع كذاب يضع تكرير هكذا أو كذاب كذاب كذاب خبيث. نعم عندك خان عبد عندك يا أخي ولا عند عبد الله عندك خان عبد الله الثالثة مثل ضعيف لا الظاهر أن فيه أرفع منها يعني مثل متروك. متروك طيب متروك بعد كذب متروك والربه. نعم واهن بمرة ويقول فيه أن يكون له طامة أو كذا. ما معنى واهن بمرة؟ واهن يعني كثيرا يعني واهن مرة يعني لا يحتاج له أنت يا أخانا عبد الله واهن بمرة يقول متفق على أنه واهن يعني على أنه ماذا ما يعمل به متفق على هذا. خير ان شاء الله. عندك يا خانة بعد هذا المرتبة الرابعة. طيب باي. ها. وضعيف عند ابن معين بمعنى ماذا؟ عند ابن معين؟ ايه معنى ليس بكرة. ها؟ ليس بكرة. ومثل ماذا يا اخوان؟ صدوق سيء الحفظ. نعم. منكر الحديث عند غير البخاري. عند غير البخاري ماذا؟ اين رتبتها؟ مع ضعيف الظاهر، مع ضعيف منكر الحديث عند غير البخاري، لكن الذي يظهر انه ابدا من ضعيف. نعم. طيب عندك يا خانة ايضا صالح ضعيف يصلح في الشواهد والمتابعات. اذا لم يكن شديد الضعف. ها؟ اذا لم يكن شديد. اذا لم يكن شديد الضعف. نعم. خير ان شاء الله. نعم. شيخ توثيق او تجريس. هي من ادنى مراتب التعليم. صحيح. ومن اوائل الجرح. الجرح يعني ارفع الجرح. خير ان شاء الله. اذا اختلفوا على الاختلاف من ابي حاتم بن الصراح وغيرهم يعني يجعلون صدوق لا يحتجون به وغيرهم يحتجوا بصدوق، وكذلك في مراتب التعليم الاخرى، فما الحجه في هذا عند كل واحد؟ هو ابو حاتم لا يرى ان الحسن حجه من حيث لا يرى ان الحسن حجه. طيب كيف يستدل على يعني ها؟ كيف يرد عليه؟ نعم كيف يرد عليه؟ انه قد يرد احاديث بهذا الحديث، يقول هذا الحديث حسن ونحن نقول قول ابي حاتم. يرد عليه هو من حيث عملهم، من حيث عملهم، ثم ايضا عموم الادله في قبول سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والبخاري قيل كذلك انه لا يرى حجية من قيل فيه صدوق احسن الحديث، لكن الواقع ان صحيحه مملوء، بل هو نفسه صرح ان حديث جابر في دفن شهداء احد ويعني الاثنين والثلاثة في القبر الواحد صرح بأنه حسن. نعم يا شيخ، هل المجروحين يعني بعضهم يكون مجروح يعني في عدالته وبعضهم في ضبطه؟ ايه يعني بقى مجهول المجهول. هل ابن حجر ما يعرف اي مكان جعله؟ هل جعله مجهول عدالة ام مجهول الضبط؟ يعني ما يعرف اصلا هل هو يعني حافظ غير حافظ، ما يعرف عدالته اصلا. نرجع الى ما درسناه في المجهول، ان مجهول العين لا يصلح بالشارج والمتابعات، ومجهول الذات الذي روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر يصلح بالشارج والمتابعات، ومستور الحال يصلح بالشواهد والمتابعات، إلا أنه أرقى مستور الحال. نرجع إلى ما تقدم. مثل عندما هي مخلوق كذاب. ها؟ كذاب. إيه. عندها مجروح في العدالة. إيه نعم. سيء الحفظ، مجروح في حفظه. نعم. يعني في أي مرتبة جاء المجهول؟ يعني هل جعله في مجهول يعني مجروح العدالة أم مجروح الضبط؟ مجروح العدالة أم مجروح الضبط؟ أنت وقفت فيه. لا العدالة ما نحكم على عدالته في الجرح إلا إذا بدح فيه العلماء، فيكون داخلا في يعني عدم معرفة ضبطه، وكذلك عدالة ما من أنه يتوقف في حديثه. نعم. في حيث الجرح من حيث عدم القبول. ها؟ يكون في حيث الجرح من حيث عدم القبول. ايه. مجهول الحال. مجهول يعني جهل حاله او عينه. مجهول الحال؟ نعم. جهل ايضا ولو جهلت عينه وروى عنه اثنان. طيب من فرق بينهم وفي العين؟ وجه العين ما روى عنه إلا واحد ولم يثق ومعتبر. وجه العين ما روى عنه إلا واحد ولم يثق ومعتبر. وهذاك جعلت عينه وروى عنه اثنان ولم يثق ومعتبر فهو أحسن حالا. والمستور قد عرف يعني. نعم. ورب شخص يكون مشهورا وما روى عنه إلا واحد فربما يرفع الحافظ إلى مقبول. طيب نعم. بقي ماذا يا إخواننا عندنا؟ عندك يا محمد؟ عند قائد؟ إذا قالوا هو بين يدي عادل هو متفق على بعضه وهو مثلا برجل في هذه المثلة في هذا التعبير الذي أقوله بين يدي عادل عادل أم عادل أنت أقول الذي تريد. أنا ذكر الناظر مثال كان رجل أمير وكان عنده رجل سيار أو هذا وكان إذا قال بالرجل اذهبوا به إلى فلان خلاص ما بارك الله فيك. فسره بعضهم بين يدي عدل بالتوثيق وفسره آخرون وهو الصحيح بين يدي عدل جعلناه بمعنى أنه هالك. نعم. إذا قالوا فلان فسد فسد ماذا تسمع لميمون هذه عبد الله فسد كسعان شعبة أنه كان فسلا الله كان يتهاون في رواية الحديث كان رديئا. طيب هذا هو بارك الله فيكم كان رديئا. نعم نعم عندك خانا أحمد سكت عنه وفيه نظر عند البخاري ماذا؟ ضعيف. ها؟ ضعيف جدا. ضعيف نعم من أبدع عبارة التجريح لا يصلح في الشواهد عنه لا يصلح في الشواهد والمتابعات ولكنه لطيف العبارة وهو جرح مبسط يا ترى. ها؟ جرح مبسط وهو جرح مبسط. نعم يا أخانا محمد ماذا تحفظه من الأدلة على جواز الجرح والتعديل فإن أقواما يقولون إنه غيبة. الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. عز وجل ذكر في الكتاب الكريم أنه سمع يعني سلم على الكفار أنهم صم بكم لا يعقلون وكذلك يقول أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال الله تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أسأل الله يبارك فيك. قال تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الآية وقال تبارك وتعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم يعمون. نعم. وقال تبارك وتعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يحلون. نعم. نعم تذكر شيئا من السنة؟ نعم. وقبل أن أذكر فليقال الآية التي ذكرها الأخ أنها في الكافي وهذا نحن نعتبر على تجريح المؤمنين يعني فيؤخذ منها مطلق التجريح كما ذكر الحافظ ابن القيم في باب التقليد أنه قال أن الآيات التي وردت في ذم تقليد الكافرين للكفار لكن قال يؤخذ منها مطلق التقليد. نعم تفضل. هناك أدلة من السنة وهي في المؤمنين عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة من قريش قال أما معاوية فصالوك وأما أبي أبو جهل فلا يضعن العصا على عاتقه ولكن ينكح أسامة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا ما أظن فلانا لرجل ما أظن فلانا يعلم من ديننا شيئا. وأيضا أقر امرأة أبي سفيان وقد جرحت زوجها بأنه شحيح فأقرها على ذلك. طيب خير إن شاء الله. وقال أفتان أنت يا معاذ وإن كان المراد به التأديب لا التجريح في معاذ. وقال لأبي ذر أنك مرور فيك جاهلية المراد به أيضا التأديب لا التجريح. نعم أحسنت. نعم في أقوام يعني في هذا الوقت في العصر يقولون يعني الآن مش يعني مختلفين جماعة في الحرمين يقولون جماعة يذكرون لابد أن تذكر معايب الشخص ويعني ما يعني وما حسنه وجماعة قال لا نذكر محاسنه فقط. فكيف ترى في هذا الشيء؟ وجماعة ماذا؟ قال تذكر المحاسن فقط وجماعة قال تذكر نفسها والمحاسن. طيب هذا يا أحمد جماعة يقولون بارك الله فيكم لابد من أن تذكر المحاسن والمساوي. نعم. وآخرون يقولون تذكر المساوي مساوي فقط. نعم خيرا إن شاء الله. تراجم الرجال فيها هذا وهذا بحسب الحاجة. إذا كان رجلا ضليلا فهم يذكرون مساويه فقط. إذا كان رجلا صالحا ويخطئ في الحديث يذكرون هذا وهذا. وأنا أنصحهم بالرجوع إلى كتب التراجم فإنهم سيجدون هذا وهذا والله المستعان. طيب إلى هنا وبارك الله فيكم. طيب يا شيء مهم. نعم فيه فرق فيه نظر الشخص ما شاء الله كلام طيب فيه نظر الشخص نفسه فهو أردى تجريحا وفي إسناده نظر في ذلك الحديث أو في حديث بخصوصه. وذكرتنا بهذا إذا قالوا منكر الحديث أو له منافير أيضا كذلك فيها فرق. في منكر الحديث تقتضي الديمومة أنه ملازم النكارة وإذا قالوا ماذا له منافير فلا تقتضي هذا. نعم ويهم له أوهام ويهم له أوهام الظاهر أنها في معنى. نعم ذكروه في شاهد المتابعة والذي يظهر أنه يعني بمنزلة حسن وأرفع لأن إذا ذكروا حديث جيد حديث جيد فهو مركبة بين الصحيح والحسن استفدنا هذا من تدريب الراوي. نعم هذا في الحديث سؤال حسن نحن محمد جزاه الله خيرا يقول هؤلاء الذين تصدروا للتوثيق والتجريح هل هم أنفسهم موثقون؟ نعم من أحسن مكتوب في هذا مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم والنادر منهم الذي يكون مضعفا النادر منهم الذي يكون مضعفا مثل عبد الفتح الأزدي محمد بن الحسين. نعم وإلا فهم موثقون وثقهم الأئمة لأن هذا صحيح متوقف الكلام قبول متوقف قبول كلامهم على أنهم هم أنفسهم معدلون كلام طيب.